بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ذكرنا في الجلسة الماضية سمات أهل الحق، وإذا كان الضد يظهر حسنه الضد، فإن ذكر سمات أهل الباطل أمر مشروع من باب معرفة الشيء بضده، من باب معرفة الشيء بضده. وقد بينا أن هذا أصل في القرآن الكريم وبالسنة، كما جاء في قوله تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فيذكر التوحيد ويذكر ضده، وتذكر السنة ويذكر ضدها وهو البدعة، ويذكر العمل الصالح والطاعات ويذكر ضدها وهي المعاصي، وهلم جرى. فمن سمات أهل الباطل ومما ساروا عليه أنهم يجعلون أقوالهم هي الأصل، ويجعلون ما جاء في الكتاب والسنة تبع لهذه الأقوال. أما أهل السنة كما ذكرنا يجعلون الأصل هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلامنا وقولنا تبع لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك أن يبتدع بدعة برأي رجال وتأويلاتهم، ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعا لها، ويحرف ألفاظه ويتأول على وفق ما أصلوا. وهؤلاء تجدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتلقون الهدى منه، ولكن ما وافقهم منه قبلوه وجعلوه حجة لا عمدة، وما خالفهم تأولوه، كالذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فأهل البدع هم أهل أهواء وشبهات، فما يحبونه ويبغضونه ويحكمون بالظن وبالشبه التي تأتي من تلقاء أنفسهم. السمة الثانية من سماتهم أن عامتهم لا يعرفون ما جاء في الكتاب والسنة، فهم بعيدون عن الرجوع لهذه الأصول، لا تعلما ولا عملا ولا تعليما. فعندهم أصولهم التي استغنوا بها واكتفوا بها، فعلى أساسها يأخذون من معينها، يعني ينهلون، ثم يظهر جهلهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أن من قصص بعضهم أنه يتلى عليه القرآن فيظنه حديثا، ويتلى عليه الحديث فيظنه قرآنا، لا يستطيع أن يميز بين القرآن والسنة من جهله بهما. وثالثا أنهم يتعاملون مع النصوص بما يوافق أهواءهم، تعاملهم مع النصوص بما يوافق أهواءهم. فيقول ابن تيمية: وكثير منهم إنما ينظر في تفسير القرآن والحديث فيما يقوله موافقوه على المذهب، فيتأول تأويلاتهم، فالنصوص قد توافقهم التي توافقهم يحتجون بها، والتي تخالفهم يتأولونها وكثير منهم لم يكن عمدة في نفس الأمر اتباع النص أصلا، وهذا في البدع الكبار، وهذا يظهر عند الكثير ممن حاد عن طريق الحق من أصحاب الأهواء. ومن سماتهم أنهم يلبسون الحق بالباطل، وأنهم يقيمون الباطل بدلا عن الحق. والله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهما متلازمان، فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفي عليه من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل. وهذا ولهذا كان من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد أن يظهر باطلا، فهذا لبس الحق بالباطل وجعل الباطل مكان الحق، هذه سمة من سمات أهل الباطل. وخامسا اتباعهم المتشابهات، فنعلم أن النصوص منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه، فهؤلاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الأهواء والبدع: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم، أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. وقد تحدث علماء السلف عن سمات الفرق الهالكة وأسباب تفرقهم وما أحدثوه في الدين، تحدثوا من باب النصيحة والتحذير عن مثل هذا الحال. وقد سئل عمرو بن قيس، فقد سأل عمرو بن قيس الحكم بن عتبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء يدخل فيها؟ قال: الخصومات. قال: الخصومات. وقال فضيل بن عيار: لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. وقال وفي مصنف عبد الرزاق أن رجلا قال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال: كل هوى ضلالة، كل هوى ضلالة. وقال وعن أبي قلابة قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. فالله تعالى ذم في كتابه من يتتبع المتشابهات، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كما عاقب أيضا عمر بن الخطاب صبيغا على تتبعه للمتشابهات. وقال شيخ الإسلام لهذا، قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله مما كتبه في حبسه، قال في أوله: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كذلك من سمات أهل الباطل طعنهم في الصحابة، وقد تقدم ذكر منزلة الصحابة ومكانتهم، وأنهم طعن هؤلاء إنما هو طعن في النقلة، وليس القصد منه أصلا الطعن في ذواتهم وأشخاصهم، وإنما لأنهم هم الذين نقل لنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك فسروه وبينوه ووضحوه. ومن هنا كثر طعن هؤلاء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم الأسوة والقدوة وخلاصة هذه الأمة، أعمق هذه الأمة علما وأقلهم تكلفا، والذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه. كذلك من سمات أهل الباطل انتقاصهم لعلوم السلف بقولهم بأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فظنوا جهلا منهم أن السلف فقط نقلت نصوص وأنهم لا يفقهون هذه النصوص وأنهم جمدوا على ظواهرها وبقوا على ألفاظها دون أن يفهموها دون أن يؤولوها، وكل هذا من باب التنفير من علوم السلف. وإلا لو أن الإنسان عاد إلى كلام الله وتفسيره وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحه وكلام السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين لوجد فيه العلم الذي يستغنى به عما سواه. ومن سمات أهل الباطل أنهم جمعوا بين الجهل والظلم، فهم أهل جهل وظلم، جهل بكلام الله وكلام رسوله، ثم تعدي بتكفير من خالفهم فظلموا من خالفهم وكفروه وانتقصوه. ومن سماتهم كذلك، من سمات أهل الباطل أن استدلالهم لا يخرج عن أحد هذه الأمور، إما أنهم استدلوا بآيات وأحاديث صحيحة ولكن تأولوها وتعسفوا في تفسيرها حتى توافق من توافق ما جاء به قولهم، فإذا أخرجوا النصوص عن معانيها وإن قالوا بأنها حجة لهم لكنها لا تكون عمدة لهم، لأنهم لا يعتمدونها أصلا، لا يعتمدونها أصلا، وإنما يحتجون بها من باب أنها تدل على باطلهم، وهي أن تدل على باطلهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإما أن يستدلوا بأحاديث واهية موضوعة وباطلة، فهذا أكثر بدعهم، تنبني على أحاديث موضوعة ومكذوبة يأخذونها ويعني ينشرونها بين الناس وبخاصة بين العوام، وكثير منهم لا يعرف الجرح والتعديل ولا يعرف التصحيح ولا التضعيف، ويكون بمثابة حاطب ليل، يكون بمثابة حاطب ليل لا يدري ماذا ما ما ما سند هذا الحديث وما صحته وما ضعفه، أو بحكايات مكذوبة ينسجون الحكايات والقصص، وتراه يبتدئ قوله بذكر حكاية من حكايات المظلمة التي لا أصل لها ولا سند لها، ثم بعد ذلك يبني الباطل على هذه الحكاية المنسوجة المكذوبة، أو بمنامات فيدعون أنهم رأوا في المنام كذا، وبالتالي على هذا المنام يبنون أحكاما، أو أقوال من تكلم في الدين بلا علم، بعض هؤلاء يتكلم في الدين بغير علم فيحتجون بقوله، وقوله ليس حجة، قوله ليس حجة لأنه يخطئ ويصيب، أو بحجج هي من قبيل الرأي والذوق، أنها آراء وأذواق يقولونها ويزعمون أنها فيض فاض عليهم، وهذا الفيض جاء من نور الله عز وجل، ويأتي قول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج سند، ما يحتاج إيش سند، يقولون أنتم تصلون بطريق غير مباشر عبر السند، أما نحن نصل إلى الله عز وجل بطريق مباشر بغير سند، بغير سند يكفيه أن يقول حدثني قلبي عن ربي. فأولئك الضلال عمدتهم لا تخرج عن هذه الأمور التي ذكرناها، لا تخرج عن هذه الأمور التي ذكرناها. ومن سماتهم كذلك أنهم ينبذون أهل السنة بأنهم ليسوا أهل نظر وأهل استدلال، وأنهم أهل تقليد، وأنهم وقفوا على ظواهر النصوص، وأنهم جمدوا على ظواهر النصوص، وكل هذا من باب التنفير من كلام الحق، التنفير عن كلام الحق بأن يأتي بألفاظ مثل أنهم حشوية ومثل أنهم نابتة وغير ذلك من العبارات التي المقصود منها هو ذمهم وانتقاصهم. ولكن بحمد الله تعالى الله وعد في كتابه الكريم فقال والله متم نوره ولو كره الكافرون، والله متم نوره ولو كره الكافرون، قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله ظاهر والحق أبلج والباطل لجلج، فظهور الحق وبيانه ونوره الذي الله عز وجل يلقيه عليه بمجرد أن يكون السامع عنده استعداد وعنده فطرة فإنه يطمئن لكلام الحق وقول الحق ويعود إلى قول الحق. أما من غيرت فطرته ومن شوهت يعني سريرته فذلك ضلاله بسبب ما تعرض له من الأهواء. وكذلك من سمات أهل الباطل تكفيرهم لخصومهم، فعندهم التكفير حتى أنهم يكفرون بعضهم بعضا. أما أهل السنة فهم في هذا الباب يحرصون على ألا يكفروا إلا من كفره الله ورسوله، ليس من عند ذوات أنفسهم، وإنما بدليل واضح من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمخالف قد يبدع قد يفسر قد، ولكن كل ذلك سواء من التكفير أو التبديع أو التفسير إنما يكون من عبر الدليل، عبر الدليل لا عبر الهوى أو التعصب لقول أو طائفة أو نحو ذلك. فأحببنا أن نذكر هذه السمات حتى إذا جاء الكلام في المسائل يكون الإنسان على بينة، فيفرق بين أصول أهل السنة وبين سمات أهل السنة وبين سمات من خالفهم وبين سمات من خالفهم وعارضهم وقال بضد قولهم. فنستأنف بقية الحديث عن نص الكتاب. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذه تروك يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة ويعني معروف رحمه الله تعالى بعلمه وورعه وتقواه وزهده، وأجمعت الطوائف كلها على إلا من حاد عن طريق الحق، لكن الطوائف التي تنتسب إلى السنة من أتباع المذاهب الأربعة من أتباع الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والشافعي على أن هذا الإمام إمام من أئمة المسلمين، حتى أن أبا الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ذكر اعتقاد الإمام أحمد وقال وبه نقول. فالإمام أبو الحسن الأشعري رجع في آخر أمره إلى كلام أهل السنة بعد أن مر بطور الاعتزال إلى سن 40، حيث كان قد تربى في بيت زوج أمه أبو علي الجبائي، ثم بعد ذلك خرج من الاعتزال وتلقف بعد ذلك قول الكلابية، ثم بعد ذلك يعني التقى ببعض أهل السنة وقال بقول الإمام أحمد في الاعتقاد، فهو مر بهذه الأطوار الثلاثة. نعم، نأخذ النص. نص الرسالة: لما أشكل على مسدد بن مسرهد بن مسربل أمر الفتنة وما وقع الناس فيه من الاختلاف في القدر والرفض والاعتزال وخلق القرآن والإرجاء، كتب إلى أحمد بن حنبل: اكتب إلي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ورد كتابه على أحمد ابن محمد بكى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه. لما جاءت هذه الرسالة إلى الإمام أحمد وعرف مرسلها بكى من شدة ما رأى من تمكن الفتنة في الناس، فهذا إمام وحافظ يروي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك وقع في قلبه شيء منها لما استفحلت البدع في الناس وانتشرت المذاهب العقدية المبتدعة التي انحرفت عن الكتاب والسنة وأحدثت في دين الله المحدثات، حتى تسلط المعتزلة على رقاب الناس أيام المحنة وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما. فأجابه الإمام أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى وينهونه عن الردى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم على الناس، ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الضالين، الذين عقدوا ألوية البدع، وأطلقوا عنان الفتنة يقولون على الله وفي الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وفي كتابه بغير علم، فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على محمد. الإمام مسدد من أئمة الحديث في البصرة، وقد روى عنه الإمام مسلم وغيره، وعرف بإمامته وجلالته في باب الحديث. وهذه رسالة يسأل فيها الإمام أحمد عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأجابه الإمام أحمد بما سيأتي، فهي رسالة موجهة إلى مسدد، وكذلك تكون موجهة إلى سائر أهل السنة، فنصها عام للجميع، نصها عام للجميع. ففي أول الرسالة وفي افتتاح الرسالة تذكر على أن أهل العلم هم الذين يحملون هذا الدين، فيحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله أي شهوده، فطالب العلم شاهد يشهد لدين الله عز وجل، ووارث من ورثة هذا الدين، فالعلماء ورثة الأنبياء، فإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكنهم ورثوا هذا العلم، ومن واجبهم أن ينشروا هذا الدين، ومن واجبهم أن ينفوا عن هذا الدين تحريف الغالين، وكذلك يبينوا ضلال الضالين ومن ابتعد عن هذا الدين، فهو واجب يتعين عليه. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين هل سكت واكتفى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإذا أنت مطالب بأن تفقه في دين الله أولا، وأن تبلغ دين الله عز وجل، وتنذر من تعود إليه ومن يكون تحت المكان الذي أنت تعمل فيه أو تأم الناس فيه أو تدرس الناس فيه، تحمل أمانة. فطالب العلم دائما بين أمانة يتحملها ومسؤولية عليه إبلاغها. فعندما نتدارس هذا العلم فإنما نحن نحمله عمن سبقنا ونبلغه لمن بعدنا. فإذا جلست مجلسا من مجالس العلم فأنت هنا تحمل الأمانة، وعليك إذا حملت الأمانة أن تؤدي هذه الأمانة حق التأدية، فاحتسب ما قد تلقاه في هذا الأمر، تلقاه من صعوبات في تحمله، وكذلك تلقاه صعوبات فيما يعني يكون حين تبليغه. فالأمر ليس بالأمر السهل، فقد يكون هناك من الفتن، وقد يكون هناك من الصعوبات، وقد يكون هناك من الأذى وغير ذلك، كل ذلك يهون لأن فيه تبليغا لدين الله. فعندما يتم التدارس لهذه الأمور فاعلم أنك بحمد الله تعالى تحمل أمانة عظيمة، ألا وهي تبليغ دين الله ونشر هذا الدين، وكذلك مع هذا النشر أنت تدافع عنه وتنفي عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين. كل هذا أمر يشرف به طالب العلم، لأنه يحمل ميراث النبوة، يحمل ميراث النبوة. نعم. أما بعد، وفقنا الله وإياكم لما فيه طاعته، وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه، واستعملنا وإياكم عمل العارفين به الخائفين منه، إنه المسؤول ذلك. أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم السنة، فقد علمتم ما حل بمن خالفها وما جاء في من اتبعها. بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، فآمركم ألا تؤثروا على القرآن شيئا، فإنه كلام الله عز وجل، وما تكلم الله به فليس بمخلوق، وما أخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق، وما في اللوح المحفوظ، وما في المصاحف وتلاوة الناس وكيفما قرئ وكيفما يوصف فهو كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن لم يكفره فهو كافر. نعم، افتتح أول هذه المسائل فيما يتعلق في كلام الله عز وجل، وهو هنا يوجه كلامه إلى من خالف في هذه المسألة، وهم الجهمية. ولفظ الجهمية يطلق على أحد إطلاقين، إما أتباع الجهم بن صفوان الراسبي، وهذا له فرقته وله اعتقاده، أو أن الجهمية لفظ عام يطلق على بعض الطوائف، ويدخل في ذلك المعتزلة، ويدخل في ذلك الكلابية، ويدخل في ذلك الأشاعرة، ويدخل في ذلك الماتريدية. كم صنفا هؤلاء؟ خمسة: الجهمية، المعتزلة، الكلابية، الأشاعرة، الماتريدية. الأشاعرة والماتريدية. فالجهم بن صفوان كما سيأتي التعريف به هو رأس الجهمية، هو رأس الجهمية. والاعتزال والجهمية، الاعتزال أسبق من الجهمية، أسبق من الجهمية، ولكن بعد ذلك الاعتزال أخذ ببعض أقوال الجهمية، أخذ ببعض أقوال الجهمية، لكن لأن المقالة أولا اشتهرت باسم الجهمية أصبح دخول بقية هؤلاء الذين اجتمع فيهم أمر جعلهم تحت هذه العباءة، وهي عباءة الجهمية، أنهم أول الفرق التي عارضت النصوص بالعقليات. الفرق السابقة كالقدرية وكذلك بعض الفرق الأخرى كانت تعارض النصوص بالنصوص، تعارض النصوص بالنصوص، فما جاء في باب الإيمان أو ما جاء في باب القدر أو ما جاء في الأبواب الأخرى من الاعتقاد كان بدع هؤلاء أكثرها معارضة للنصوص بالنصوص، يحتجون بقولهم بنص في مقابل نص، حتى جاء الجهمية، حتى جاء الجهمية فساروا يعارضون النصوص بالعقليات أي بعقولهم وليس بالنص، وليس مقصودهم النص ولا مرادهم النص، فهذا هو الذي ميز بدعتهم عن بدع غيرهم، عن بدع غيرهم، فمن كان قبلهم لم يكن يعارض النصوص بالعقل إلى أن جاء هؤلاء، فتبعهم وشاركهم في ذلك المعتزلة، وشاركهم في ذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة والماتريدية. فالمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وأتباع عمرو بن عبيد، وهؤلاء كانوا يقولون بالقدر، ثم أخذوا وتلقفوا بعض المقالات التي كانت لدى الجهمية. فأتباع الجهم صفوان كان لهم مقالات تتعلق أولا بأنهم قدموا أو يعني استندوا على العقليات دون السمعيات، دون السمعيات، وكذلك من قولهم أن الإيمان هو المعرفة، أن الإيمان هو المعرفة، وكذلك من قولهم إنكار الأسماء والصفات، إنكار أسماء الله وصفاته، وإنكارهم للمغيبات يعني كمسألة العرش وكمسألة يعني يأجوج ومأجوج وغيرها من الأمور التي تحدثت عن الغيبيات المتعلقة باليوم الآخر، عرف عنهم إنكارهم لها، عرف عنهم إنكارهم لها، فكانت مقالتهم أشنع من غيرهم، أشنع من غيرهم. وقلنا إن المعتزلة وافقوهم في هذا، ثم بعد ذلك الكلابية أخذوا بشيء من قولهم، أخذوا بشيء من قولهم. فالكلابية يعني هم أساس يعني قول الأشاعرة، لأن أبو الحسن الأشعري كان على اعتقاد الكلابية قبل أن يكون يعني على اعتقاد أهل السنة، فأخذ في قول ابن كلاب، وابن كلاب له مخالفات عقدية في باب الاعتقاد، ومنها ما يتعلق بباب الأسماء والصفات. فإذا أخذنا باب الأسماء والصفات على وجه التحديد لنعرف، أو أخذنا باب الإيمان على وجه التحديد لنعرف الفرق بين هؤلاء، فنجد أن الجهمية يقولون في باب الإيمان أن الإيمان هو المعرفة، يكفي المعرفة، يكفي المعرفة. وقال يعني الأشاعرة قالوا أن الإيمان هو التصديق، قالوا أن الإيمان هو التصديق، والتصديق والمعرفة الفرق بينهما قليل، لأن كله جانب علمي، كله جانب إيش؟ علمي. ونعلم أن أهل السنة قالوا أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل، وعند بعضهم قول وعمل ونية، وعند بعضهم قول وعمل ونية واتباع السنة، واتباع السنة. فالإيمان يكون في الاعتقاد القلبي، وفي القول اللساني، وفي عمل الجوارح. فكل من القلب واللسان والجوارح لا بد فيها من الإيمان. فالإيمان القلب يكون مكون من أمرين، إما قول القلب أو عمل القلب. فقول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الإقرار والانقياد، الإقرار والانقياد. وكذلك الإيمان قول اللسان وعمل اللسان. فقول اللسان قول لا إله إلا الله كما تعارف عليه أهل السنة، وعمل اللسان ما يكون من الأذكار والأوراد الشرعية، وعمل الجوارح هذا يشمل الطاعات بشتى أنواعها، بشتى أنواعها. بينما يقول الجهمية أنه يكفي في الإيمان المعرفة، يكفي في الإيمان المعرفة. فلذلك عدوا من المرجئة، عدوا من المرجئة. والإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، تأخير العمل عن مسمى الإيمان. ولذلك المرجئة خمسة أصناف، والجهمية خمسة أصناف، لكن هناك يدخل الكرامية، يدخل الكرامية الذين يقولون في الإيمان أنه فقط قول اللسان. وأما في باب الأسماء والصفات فذكرناها لكم أنهم الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، هذه أصناف الذين تكلموا في باب الأسماء والصفات فعطلوها، إما تعطيلا كليا أو تعطيلا جزئيا. إما تعطيلا كليا عند الجهمية لأنهم نفوا جميع الأسماء والصفات، وذكر عن الجهم أنه قال باسمين فقط، الإيمان باسمين فقط، الله والخالق، وإنكار ما سواهما. أما الصفات فهم ينكرونها. وجاء المعتزلة فأقروا بالأسماء إقرارا شكليا، إقرارا شكليا، ونفوا جميع الصفات، نفوا جميع الصفات. وجاء الكلابية فأثبتوا الصفات ما عدا الصفات الاختيارية التي لها تعلق بالفعل، أثبتوا الصفات الذاتية ونفوا الصفات الاختيارية، أي ما كان له تعلق بالفعل. وبعد ذلك وافقهم الأشاعر القدماء، وثم جاء بعد ذلك متأخري الأشاعر والماتريدية فنفوا جميع الصفات، ولم يثبتوا إلا سبع صفات، لم يثبتوا إلا سبع صفات فقط، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وإن كان في إثباتهم للكلام كلام، في إثباتهم للكلام فيه كلام، لأنهم يقولون عند بعضهم أنه عبارة عن كلام الله، وعند عن القرآن أنه عبارة، وقول الماتريدي أنه حكاية عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. فلم يثبتوا صفة الكلام على الوجه الصحيح، لم يثبتوه على الوجه الصحيح. فإذا هنا كلام عما يتعلق بالقرآن وأنه كلام الله، وهذا يعود في أصل المسألة إلى قيام الصفات بالذات، قيام الصفات بالذات، فنحن نعلم أن الله وصف نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فهؤلاء يزعمون أن الصفات لا تقوم بالذات، هذا يعني أصل الخلاف والنزاع، لا يثبتون صفات تقوم بذاته سبحانه وتعالى، فهم عندهم أن هذه فقط إضافات من إضافة المخلوق للخالق، من إضافة المخلوق للخالق، وليست صفات قائمة بذات الله تعالى حقيقة. عندما يتكلمون عن صفة الكلام يقول إن الله لم يتكلم حقيقة ولا قام به كلام حقيقة، وهذا الكلام عندهم ليس بالمسموع وليس بذي صوت، وإنما يقولون إن الله خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، هذا الغير هو المخلوق. ومن هنا يدخل القرآن فيقولون عن القرآن أنه كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق بمعنى أنه لم يتكلم به حقيقة، لم يتكلم به حقيقة، فيعرف أصل النزاع في المسألة. ويبقى بعد ذلك شكل المسألة، هل يقال لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ كل هذا دار فيه الخلاف، دار فيه الخلاف والنزاع، وكان الإمام أحمد يتحوط في هذه المسألة فيما لم يرد به النص. كان منهج الإمام أحمد هو التحوط، وبعض أئمة السلف كالبخاري وغيره كانوا يفصلون في المسألة فيفرقون بين اللفظ وبين الملفوظ، فالملفوظ هو كلام الإنسان أي المثلو، أي الكلام المثلو الذي يتلوه القارئ، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق أجاز هذا القول على هذا الاعتبار، والإمام أحمد بدعه، فمن قال أن القرآن كلام الله مخلوق فهو جهمي، ومن قال أنه غير مخلوق فهو مبتدع، بدعه لأنه كلام لم يسبق الكلام عنه من قبل السلف، فيتحوط حتى لا يقع الاختلاف. وهذه المسألة عمت حتى في مسألة الإيمان، وعمت حتى في مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى وعين المسمى وغير المسمى أو للمسمى أو من المسمى، مسألة فيها أقوال متعددة ولا تخلو من الإلغاز والتعقيد الذي يعني يقع الإشكال بسببه فيها. فكان الإمام أحمد يمنع هذه الألفاظ حتى لا تعطي معنى فاسدا، حتى لا تعطي معنى فاسدا، وأن الإنسان يكتفي ويقتصر على ما ورد. فكون القرآن كلام الله عز وجل كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلامه، كما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله يتكلم حقيقة، والله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموعين، والله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء. فأصل صفة الكلام كباقي صفات الله عز وجل أن الله متصف بها حقيقة، متصف بها حقيقة، كما يتصف بالسمع والبصر والحياة والإرادة وهكذا، والعلو والاستواء ونحوها من الصفات، هذا كله يثبت لله على وجه الحقيقة. وهذا قول أهل السنة، نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد ثم من بعد كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عنه عن المهديين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتصديق بما جاءت به الرسل، واتباع سنة النجاة وهي التي نقلها أهل العلم كابرا عن كابر، واحذروا رأي جهم فإنه صاحب رأي وكلام وخصومات، فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت ثلاث فرق، فقالت طائفة منهم القرآن كلام الله مخلوق، وقالت طائفة القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة، وقال بعضهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فكل هؤلاء جهمية كفار يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وأجمع من أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح ولا يجوز قضاؤه ولا تؤكل ذبيحته. نعم، ذكر الجهم، وقد قلنا أن الجهم صفوان، يعني هو ومن قبله شيخه الجعد بن درهم، الجعد بن درهم هم الذين أول من تكلم في الاعتقاد بالعقليات التي يزعمونها ودون الاحتجاج بالنصوص. أما ما ذكرنا من الفرق السابقة كالمرجئة والقدرية والخوارج وغيرهم، هؤلاء أصل اعتمادهم على النصوص، أصل اعتمادهم على النصوص. فأول من أظهر هذه المقالة الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، فالجهم بن صفوان أخذ هذه المقالة عن الجعد بن درهم. ومعلوم أن بني أمية كانوا أشداء على أهل البدع، سواء مع غيلان الدمشقي أو مع الجعد بن درهم أو مع غيره، فكانوا إذا سمعوا عن صاحب بدعة دعوا إليه العلماء لكي يناظروا. وبعد ذلك يؤخذ بقول العلماء في هذا الإنسان الذي أظهر هذه البدعة فيقتلونه إن حكم العلماء بقتله وردته. وهكذا حدث مع الجعد بن درهم، لأنه كان يناظر في دمشق، وأحضر له بن أمية، أحضر له ميمون بن مهران وغيرهم من العلماء فناظروه. ومن ذلك أن ميمون بن مهران قال للجعد اقصر المسألة، فنحن لم نأتي بشيء من عندنا، الله قال أن له سبع فأثبتنا، والله قال أنه استوى فأثبتنا، فما كان يعني هناك شيء منا. فهرب الجعد خوفا من بني أمية وانتقل إلى الكوفة في حينها. ثم سمع هشام بن عبد الملك بانتقاله وأنه لم يقبض عليه، فأرسل إلى واليه بأن يقبض عليه، فقبض عليه، وكان قد ذبحه أسفل المنبر، وقال في خطبته بعيد يوم الأضحى: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد، فنزل فقتله أي قطع رأسه. فهذه أول مقولة هؤلاء، فتلقفها منه الجهم بن صفوان ونقلها إلى المشرق، وذلك في أواخر عهد دولة بني أمية، لأنه قتل في عام 128، قتل الجهم بن صفوان في عام 128، هذا كان مقتله. وأظهر جملة من البدع كما قلنا، معارضة النصوص بالعقليات، القول بأن الإيمان هو المعرفة، وكذلك إنكار الأسماء والصفات وغيرها من الأمور الغيبية كالقول بفناء الجنة والنار ونحوها. وكان يعني شخص لا علم عنده في الجانب الشرعي، وإنما هو صاحب لسان وصاحب خصومات، لكن فتنته بعد ذلك انتشرت. ويفرق دائما في باب الاعتقاد بين القائل والمقولة، فالقائل قد يذهب. ذهب الجهم صفوان وذهبت سرقته التي تنتسب إليه، وذلك في القرن الخامس الهجري، كان آخر عهدهم القرن الخامس الهجري. لكن من بعدهم انتقلت هذه المقولات إلى فرق أخرى، فالمقولة تبقى والقائل يذهب، فتتنقل المقولة فينسى القائل الأول، وبعد ذلك تبقى المقولة لدى من قال فيها من بعده، فالمعتزلة تلقفوا الكثير من كلام الجهمية، وقالوا به، فأصبح يشتهر بهم. فابن أحمد بن حنبل كان في الأساس يواجه المعتزلة الذين كانوا منتشرين وظاهرين في ذلك الوقت، وكان من بعض هؤلاء أيضا الجهمية، وكانوا خليط بين الجهمية كفرقة وخليط بين المعتزلة كفرقة، فواجه هؤلاء وواجه هؤلاء. فالاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة، وهو طريق الحق، وهو طريق الفلاح، لأنه هو الأساس في العلم والسبيل في النجاة. فعلى صاحب السنة أن يتمسك بكلام الله وكلام رسوله، وأن يصرف جهده وعمله ووقته لفهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والتمييز بين الصحيح والسقيم، وكذلك النظر في أقوال أهل العلم. فالقرآن كلام الله عز وجل، وهو وكلام الله صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والواجب في باب الأسماء والصفات أن نؤمن بجميع أسماء الله وصفاته على أسس ثلاث، الأساس الأول أن نؤمن بما ورد، بجميع ما ورد من أسماء الله وصفاته التي وردت في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأساس الأول. الأساس الثاني أن هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته يجب أن ينزه عن التشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فلا نشبه صفة من صفاته سبحانه وتعالى بأي صفة من صفات المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى له من الأسماء أحسنها، لأنه يقول ولله الأسماء الحسنى، وحسنى على وزن فعلى تأنيث أفعل التفضيل، أي لله أحسن الأسماء. ويقول الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، يقول ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، أي أكمل الصفات لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين، ننزه الله عن مشابهة المخلوقين. وثالثا ألا ندخل في كيفياتها، لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نقول عليه بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، فتدرج هذا التدرج من الفواحش الظاهرة ثم الإثم والبغي والشرك، وجعل القول عليه بغير علم أشد من الشرك، فينبغي على المسلم أن يحذر أشد الحذر من التقول على الله عز وجل، ومن ذلك الخوض في كيفيات الصفات، ومقولة الإمام مالك رحمه الله مشهورة، عندما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فالإنسان لا يقول في أمر الله غيبه عنك. فلو قيل لك هذه الروح أتؤمن بها التي بين جنبيك؟ قلت نعم. ولو قلنا لك صفها لنا كيف كيفيتها؟ لقلت الله أعلم. فشيء بين جنبيك وأقرب شيء إليك لما شاء الله سبحانه وتعالى أن يخفي علمه عنك خفيا، مع أنك تؤمن به، ومع أنك تعرف معنى الروح، وأن الروح خلاف البدن، فعلى هذا الإنسان يقف عند الحد الذي الله حده له. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فيقف المؤمن المسلم عند حدود الله سبحانه وتعالى ولا يتجاوزه. فلا بد من الإيمان بهذه الأمور الثلاثة، ويبقى الخلاف بعد ذلك في الأقوال التي جاءت في مسألة القرآن، هل يقال أنه مخلوق أو غير مخلوق، أو يتوقف، أو يقال أنه غير مخلوق. فمعلوم أن الإمام أحمد هنا في كلامه ينهى عن هذه العبارات باعتبار أنها عبارات محدثة لم يكن السلف يتكلمون فيها، فبالتالي من قال أن القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال أنه غير مخلوق حكم الإمام أحمد بتبديعه، وكذلك حكم بأن الذي توقف في هذه المسألة أيضا حكم بتبديعه، حكم بإيش؟ بتبديعه. فإذا القرآن إذا سئلت هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق قل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة بحرف وصوت غير حرف وصوت مسموعي، وأن هذا الكتاب منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. هذه عبارات السلف في مسألة القرآن أنه كلام الله، أنه كلام الله. أما التفاصيل في هذه المسألة فهي تدرس في بابها. نعم، وهكذا الشأن في السنة. السنة ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ بها ويجب تصديقها بعد أن يميز صحيحها من سقيمها، بعد أن يميز الصحيح من السقيم، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت ونقصانه إذا أسأت، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم، أو يرد فريضة من فرائض الله عز وجل جاحدا بها، فإن تركها كسلا أو تهاونا كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم، هذه المسألة مما خالف فيها الجهمية كذلك، وهي مسألة الإيمان. مسألة الإيمان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة أنه قول باللسان واعتقاد في الجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه الأمور التي تفصل عقيدة أهل السنة في الإيمان، أنه قول وعمل. وإذا قيل قول في عبارة السلف فيعنون به العلم، كأنك عندما تقول قول وعمل تقول علم وعمل، علم وعمل. والعبارات كما قلنا تنوعت وهي ذات دلالة واحدة، فمنهم من يقول قول وعمل فيكتفي، ومنهم من يقول قول وعمل ونية ويكتفي، ومنهم من يقول قول وعمل ونية واتباع السنة، واتباع السنة. ولا بد من يعني أن يكون هناك إيمان، بأن الإيمان ليس مجرد المعرفة كما قال الجهمية، وليس بمجرد قول اللسان كما قال الكرامية، ولا التصديق كما قال الأشعرية، وإنما هو كما ذكرنا قول. والقول هنا إما أن يكون قول القلب وإما أن يكون عمل القلب، فقول القلب هو التصديق، وعمل القلب هو الانقياد، هو الانقياد. أو قول اللسان وعمل اللسان، وقول اللسان فيما تعرف عليها السنة هو النطق بلا إله إلا الله، وعمل اللسان كما قلنا ما جاء في الأوراد والأذكار، وعمل الجوارح هو العمل بالطاعات، فرائضها وسننها ومستحباتها ونحو ذلك. فهكذا هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والإيمان أحد مراتب الدين، الإيمان هو أحد مراتب الدين. فمراتب الدين كم؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فأوسع هذه الدوائر، لو أنك وضعت ثلاث دوائر كلها في داخل بعضها، دائرة أوسع هي دائرة الإسلام، أضيق منها الدائرة التي بعدها في الوسط هي دائرة الإيمان، ثم الدائرة الصغرى هي دائرة الإحسان. فإذا جئت تقول مثلا كل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، لكن لا تستطيع أن تعكس فتقول كل مسلم مؤمن، ليس كل مسلم إيش مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فبقوا في دائرة الإسلام. فدائرة الإسلام يكفي فيها النطق بالشهادتين، أول ما يدخل الإنسان في الإسلام بعد أن يكون على الكفر يطالب بالنطق بالشهادتين، ومعنى ذلك أنه تجرى عليه الأحكام الظاهرة، تجرى عليه إيش؟ الأحكام الظاهرة، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، فيدخل في هذه الدائرة الواسعة ولا يخرج من هذه الدائرة إلا كما ذكر الإمام أحمد بأن يرتد أو يخرج عن دين الله عز وجل، فيبقى في هذه الدائرة حتى وإن ظهر منه بعض الأمور التي لا توجب الكفر الأكبر، لا توجب الكفر الأكبر. بعد هذا تأتي دائرة ماذا؟ دائرة الإيمان. فدائرة الإيمان المقصود بها هنا أن يطابق الباطن الظاهر بحيث لا يكون منافق، فيبدأ بفعل فرائض الإسلام ويبدأ بفعل ما أوجب الله عز وجل عليه، وهنا يرتقي في إيمانه ويبلغ درجة حتى يصل بها إلى درجة الإحسان. فما هي درجة الإحسان؟ الإحسان في اللغة الإتقان، الإحسان في اللغة الإتقان، عندما أقول لك أحسنت بمعنى أنك أتقنت، فإذا أتقن الظاهر وأتقن الباطن بلغ درجة الإحسان، بلغ درجة الإحسان، فيكون من المحسنين، يكون من المحسنين. إذا صدق قلبه لسانه وظهرت عليه أمور الدين وأمور الإسلام فإنه يرتقي في هذا، والناس متفاوتون في هذه الدرجة، الناس متفاوتون في هذه الدرجة، لأن الله يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهناك من هو سابق بالخيرات بمعنى أن حسناته عظيمة وكثيرة وكبيرة، وسيئاته يعني اجتنب الكبائر فهي لا تعد شيء بالنسبة لي لدرجة الإحسان التي بلغها. طيب أن يكون قد خلط بين عمل صالح وعمل سيء، فعند ذلك يكون هنا خلط بين أمره، وإما ظالم لنفسه بحيث أن سيئاته كثرت بحيث أنها بلغت أكثر من حسناته، أكثر من حسناته، فهذا تحت المشيئة، فهذا تحت المشيئة. فلنعلم أن هذا هو قول أهل السنة في الإيمان، وهذه المسألة مهمة لأنها في حياة الناس وفي واقع الناس البعض يظن أن الإيمان مجرد أنه ولد من أبوين مسلمين، فإذا جئت تطالبه بالصلوات المفروضة ونحو ذلك يقول لك أنا مؤمن، أنا إيش مؤمن، فهل يكفي فيه أن يكون مجرد القول؟ فهذا يدخله في الإرجاء فيكون من أقوال المرجئة الذين يقولون الإيمان هو المعرفة كما قاله الجهمية، أو يقولون أن الإيمان هو التصديق وحده، التصديق إيش وحده، فيخرجونها، مع أن هؤلاء الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق أو يقولون أن الإيمان هو قول اللسان والتصديق كمرجئة الفقهاء جعلوا العمل شرطا، أخرجوه من مسمى الإيمان لكنه جعلوه شرطا في الإيمان، جعلوه شرطا في الإيمان، فلم يقولوا بمثل هذا القول الذي بعض الناس يدعيه. فبعض الناس يقول لك أكفي أني أعرف الله ويكفي أني أشهد أن محمد رسول الله لكن لا تطالبني بأي عمل. هذه الفئة يعني تصادف البعض منهم على مثل هذا الاعتقاد، على مثل هذا الاعتقاد، فلا يصلي ولا يصوم ويقول لك أنا من أهل لا إله إلا الله، من أهل لا إله إلا الله، وأنا أعرف الله أكثر منك كما يقول، عرفت الله لاتقيته، لخفته لعظمته لا أحببته. وأما أن تكون على هذه الحال فهذا أمر ما جاء به كتاب ولا سنة، ما جاء به كتاب ولا سنة، فيحذر من مثل هذه المقولات لأنها تفسد عقول الناس وتفسد قلوب الناس وتضرهم في إيمانهم، تضرهم في إيمانهم. والبعض يقول قد لا يتخيل وقوع هذا الشيء، لكنه في الحقيقة واقع، في الحقيقة واقع، ومذهب الإرجاء قائم قديما وحديثا، قديما وحديثا، وتراه واقعا ملموسا في حياة بعض الناس، في حياة بعض الناس، إلا من الله عليه باتباع السنة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: وأما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب، ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان كافرا، وأن إخوة يوسف حين كذبوا أباهم يعقوب كانوا كفارا، وأجمعت المعتزلة أن من سرق حبة فهو كافر تبين منه امرأته ويستأنف الحج إن كان يحج. فهؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة كفار لا يناكحون ولا تقبل شهادتهم. مسائل الاعتقاد تقسم، أو أبواب الاعتقاد تقسم، فأنت قسمها ذهنيا. نحن ننتقل من باب إلى باب، ننتقل من باب إلى باب، لكن قد لا تشعر بهذا الانتقاد، لا تشعر بهذا الانتقاد، لكن لو أوجدت هذا التقسيم الذهني ساعدك على أن تضع المسألة في مكانها وتعرف ما يحيط بها، وتعرف ما يحيط بها. كيف هذا؟ مسائل الاعتقاد إما أن تكون في مصادر التلقي، وهي اتباع الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، هذه مصادر التلقي، أو مسائل الاعتقاد الرئيسية وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. ثم بعد ذلك يتبعها باب آخر وهو باب الأسماء والأحكام، باب الأسماء والأحكام. ثم يتبعها الملحقات مثل الإمامة والخلافة والصحابة ونحوها، هذه أبواب مسائل الاعتقاد. الأول ما هو؟ مصادر التلقي. الثاني أركان الإيمان. الثالث باب الأسماء والأحكام. باب الأسماء مثل ماذا؟ مثل لفظ الإيمان ولفظ الإسلام ولفظ الإحسان ولفظ البدعة ولفظ النفاق ولفظ الكفر وغيرها من الألفاظ، هذه مسميات. فالمصنف قبل قليل تحدث عن باب الأسماء في مسألة الإيمان، ثم يتحدث هنا عن الأحكام لأنها دائما مع بعضها. فقولهم في الإيمان يترتب عليه أحكام، قولهم في الإيمان يترتب عليه أحكام. فهذا الحكم هل هو مبتدع؟ هل هو كافر؟ هل هو يخرج من دين الله سبحانه وتعالى أو لا يخرج؟ لماذا يعتبر؟ هذا يسمى باب الأحكام. ثم تأتي الملحقات كالخلافة والإمامة والصحابة، تأتي هذه المسائل. فإذا قسمت هذا تقسيما ذهنيا سهل عليك معرفة المسائل وإلحاقها ببعض. فعندما تتكلم عن مسألة مرتكب الكبيرة كما يتكلم عنها الإمام أحمد هنا، تكلم عن مسألة مرتكب الكبيرة، لأن الخوارج والمعتزلة يقولون في مرتكب الكبيرة، قال الخوارج أنه كافر خارج من الملة في الدنيا ومخلد في النار، وقال المعتزلة، قال المعتزلة أنه في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وأنه في الآخرة يتفقون مع الخوارج أنه خالد مخلد في النار. هذا هو قوله، هذا هو قوله. قول المرجئة، لا، يقولون المرجئة في هذا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا قول المرجئة. ما هو قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة؟ أنه مؤمن بإيمانه وفاسق ويعني مرتكب لمعصية وكبيرة من الكبائر، لكنه لا يخرج عن دائرة الإيمان. أما في الآخرة فهو تحت المشيئة إذا كان هذا الذنب دون الشرك، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات ولم يتب من هذه الكبيرة فإنه عند أهل السنة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه على قدر ذنبه ثم أخرجه من النار إلى الجنة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه على يعني إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء غفر له، فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الأقوال في باب مرتكب الكبيرة، قول الخوارج المعتزلة في جهة، وقول المرجئة في جهة، وقول أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون الإنسان بذنب ارتكبه فيما دون الشرك، وإنما يحكمون أنه عصى الله عز وجل ووقع في ذنب عظيم واستحق الوعيد، استحق الوعيد، فهو بذلك تحت مشيئة الله، لكن يبقى في دائرة الإيمان، يبقى في دائرة الإيمان. فهذه الأقوال في هذا وتدل على وسطية أهل السنة في هذه المسألة. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما الرافضة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق، وأن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بكر، فمن زعم أن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر فقد رد الكتاب والسنة لقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه، فقدم الله أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا ولا نبي بعدي. فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب، لأن أول من أسلم عبد الله ابن عثمان عتيق ابن أبي قحافة، وهو يومئذ ابن 35 سنة، وعلي ابن 7 سنين لم تجري عليه الأحكام والفرائض والحدود. نعم، هذه المفاضلة بين الصحابة، فهنا قضية تتعلق بالمفاضلة وقضية تتعلق بالخلافة، أي خلافة الخلفاء الأربعة. فأهل السنة مجمعون على قضية أن الخلافة حسب الترتيب الذي كانت عليه: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم الخلفاء، وهذا بإجماع. تبقى المفاضلة، أن يفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أو يفاضل بين، فكان يعني إجماع أهل السنة على أن أبو بكر وعمر هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. ثم وقع الخلاف بين المفاضلة بين عثمان وعلي، بين عثمان وعلي، فمن هناك من يعني السلف من توقف، ومن السلف من قدم عثمان، ومن السلف من قدم علي رضي الله عنهم أجمعين. فوقع الخلاف في هذه المسألة، وهذا كان أصل الخلاف فيها في بدايته، واستقر بعد ذلك من استقر على أن المفاضلة كالخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا عند أهل السنة. والأسبقية في الإيمان إن احتج بها فالأسبق هو أبو بكر، لأن أبو بكر عندما أسلم كان عمره بالـ35، بينما علي رضي الله عنه وأرضاه يعني كان عمره في سبع سنين، لم تجري عليه التكاليف. فهذه المسألة يخاض فيها في هذا البيت، وهذا كان في أوائل الأمر، إلى أن تطور الأمر إلى السب والشتم وغير ذلك من الأمور التي ما كانت تعرف في بداية الأمر، ما كانت تعرف في بداية الأمر. وكان علي رضي الله عنه يعني يتوعد وهو على المنبر أنني يعني أن من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته جلد المفتري، جلدته جلد المفتري. وقال وصرح بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، ولهم من الفضل والمكانة. وترتيب المفاضلة بين الصحابة يعني هم متفاوتون، فيأتي الخلفاء الراشدون في المقدمة، ثم العشرة المبشرون، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. وقيل يعني المفاضلة بين أهل بدر وأهل بيعة الرضوان كذلك حصل فيها الخلاف. ثم بعد ذلك يأتي المهاجرين، ثم من كان قبل الفتح هو أفضل ممن آمن بعد الفتح، وهي مسائل يدور فيها النزاع والخلاف دون انتقاص أو إزدراء لأحد منهم. لكن على هذا استقر قول أهل السنة والجماعة. نعم. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. كما قلنا يعني هذا انتقال إلى مسائل الاعتقاد التي تتكون من الأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مسألة القدر باختصار أن الناس انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة يعني الجبرية والقدرية. الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون أن العبد مجبور على فعله، وأنه كالريشة في الهواء، وأنه يعني لا قدرة له على فعله، يفعل هذا مجبورا. والقدرية أنكروا قدرة الله في أفعال العباد، قابلوه. وأهل السنة توسط، فأثبتوا لله عز وجل قدرة ومشيئة وإرادة، وأثبتوا للعبد مشيئة وإرادة داخلة تحت إرادة الله، لأن القدر له أربع مراتب: العلم، أن الله علم الأشياء قبل كونها، والكتابة، كتب ذلك في اللوح المحفوظ وقال للقلم اكتب، وقال ماذا أكتب؟ قال أكتب كل شيء. والثالث الخلق، والرابع المشيئة. والرابع إيش؟ المشيئة. فالله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى في المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فربطت مشيئة العبد بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والمشيئة والخلل يحصل من أين؟ التفريق بين المشيئة والإرادة الكونية والمشيئة والإرادة الشرعية. لأن الله يقول في شأن العبد: لمن شاء منكم أن يستقيم. فهذه الدينية الشرعية والتي أحبها الله. لكن هل ما يحبه الله سبحانه وتعالى يقع ويكون لزاما؟ قد يقع وقد لا يقع. فأعطى الله سبحانه وتعالى العبد مشيئة مقيدة، مشيئة إيش؟ مقيدة. وبعد ذلك رتب عليها الثواب والعقاب، رتب عليها الثواب والعقاب. فأهل السنة لم ينكروا مشيئة العبد التي تدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بهذا النوع من المشيئة، وفرقوا بين ما أحبه الله وأراده وبين ما أراده الله سبحانه وتعالى ولم يحبه. فالمحبة أو الإرادة الدينية الشرعية مرتبطة بأن الله أحبها، لكن ليست مرتبطة بأن الله سبحانه وتعالى يوقع هذا الشيء. فقد يشاء أن يقع هذا الشيء، وقد يشاء أن لا يقع هذا الشيء. وهكذا في الأسباب الكونية الله سبحانه وتعالى خالق الأسباب وأمر العبد بأن يأخذ بالأسباب. فمن أراد الولد عليه أن يتزوج، عليه أن يتزوج، لكن هل رأيت أن أحدا من الناس جاءه ولد بدون نكاح؟ ما جعل الله السبب، لكن هناك من تزوج وأخذ بالأسباب لكن ما رزق الولد، ما رزق الولد. فيظهر هنا أن مشيئة الله غالبة، أن مشيئة الله غالبة، فأنت تأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولكن ترك الأسباب أن لا تأخذ بها قدح، قدح في الشرع، لأن الله أمرك باتخاذ السبب، أمرك باتخاذ السبب. فنحن نؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وهذا جاء في النصوص، أن تؤمن بالقدر خيره وشره في روايات، وجاء في روايات وحلوه ومره. فقيل حلوه ومره ابتداء، وخيره وشره انتهاء، لأنك لا تدري، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. فالعبرة بالعاقبة، العبرة فيه قد ترى الشيء في ابتدائه خيرا لكنه ينقلب شرا عليك، فيكون الخير والشر باعتبار عواقبه، والحلو والمر في اعتبار أوائله. فالشيء في اعتبار أوائله حلو، لكنك ما تدري ما هي عاقبته. قد تتزوج وهذا الزواج أمنية عندك، صبرتها سنين وترى حلاوتها في بداية الأمر، تذوق حلاوتها في بداية الأمر، لكنها قد تنعكس عليك بما هو شر، بما هو شر. فهذا قولهم خيره وشره فباعتبار عاقبته، وحلوه ومره باعتبار بدايته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.